بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، هذا هو المجلس الثاني من مجالس تعليق على شرح العقيدة الواسطية للشيخ محمد خليل هراس رحمه الله تعالى. فنبدأ من حيث توقفنا، ويقرأ أخونا ياسين باقي المباحث التي توقفنا عندها. فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والحاضرين. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. قال الشارح رحمه الله تعالى: أما بعد، كلمة يؤتى بها للدلالة على الشروع في المقصود، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستعملها كثيرا في خطبه وكتبه، وتقديرها عند النحويين مهما يكن من شيء بعد. نعم، إذن هذه الكلمة أما بعد يؤتى بها للدلالة على الشروع في المقصود، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعملها في خطبه وكتبه إلى ملوك عصره، وقيلها إنها هي فصل الخطاب الذي أوتيه داود عليه السلام، وأتيناه حكمة وفصل الخطاب. قيل إن فصل الخطاب هو كلمة أما بعد. نعم. قال رحمه الله: والإشارة بقوله هذا إلى ما تضمنه هذا المؤلف من العقائد الإيمانية التي أجملها في قوله، وهو الإيمان بالله. والاعتقاد مصدر اعتقد كذا إذا اتخذه عقيدة له، بمعنى عقد عليه الضمير والقلب ودان لله به، وأصله من عقد الحبل أو عقد الحبل ثم استعمل في التصميم والاعتقاد الجازم. قال رحمه الله: الفرقة بكسر الفاء الطائفة من الناس، ووصفها بأنها الناجية المنصورة، أخذا من قوله عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله. ومن قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الآخر: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة، وهي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. كلهم عندنا المصحف، كلهم في النار إلا واحدة. هناك اليوم فعلا كلها في النار إلا واحدة. نعم، إذا قال وصفها بأنها الناجية المنصورة، وصفها بصفتين: الصفة الأولى صفة النجاة، والصفة الثانية أنها منصورة. وكلاهما دل عليهما حديثان من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فالناجية في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق. الناجية في قوله صلى الله عليه وسلم: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة، يعني الناجية من دخول النار. ثم بالنسبة للمنصورة في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضر من خذلهم حتى يأتي أمر الله. إذا صفة النجاة دل عليها حديث الافتراق، يسمى بحديث الافتراق. وهذا الحديث حديث الافتراق وجاء من طرق متعددة، يعني عن عدة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، منهم يعني أبو هريرة وأنس بن مالك ومعاوية وابن عمر وجابر وأبو أمامة وغيرهم. فحديث الافتراق جاء من طرق هؤلاء الصحابة، وإن كان في بعض الطرق يعني كلام، لكن بمجموعها يتقوى الحديث. وقد صححه جمع من أهل العلم، وإن كان بعض المبتدعة قد طعن في بعض زياداته كالقرضاوي مثلا، قال إن زيادة كلها في النار إلا واحدة لا تصح، وسبقه الكوثري إلى ذلك، وابن حزم. فهؤلاء ابن حزم هو من أهل السنة، لكن جمعا من أهل العلم يعني قد صحح الحديث منه ابن تيمية كما هو في كتبه، وتلميذه ابن القيم الحافظ العراقي الشاطبي الاعتصام، والعلامة الألباني رحمه الله الجميع، وغير هؤلاء. ومن أراد التوسع فعليه بالسلسلة الصحيحة المجلد الأول برقم 303، توسع الشيخ رحمه الله في تصحيح حديث الافتراق. قوله هنا ستفترق هذه الأمة، والمراد بالأمة هي أمة الإجابة، لأن الأمة أمتان، أمة الدعوة وأمة الإجابة. أمة الدعوة هي الأمة التي بعث إليها النبي صلى الله عليه وسلم من يهود ونصارى ومشرك العرب وغير هؤلاء، هؤلاء يسمون بأمة الدعوة. وأمة الإجابة هي التي استجابت لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الأمة المحمدية. قال ستفترق هذه الأمة، يعني أمة ماذا؟ الإجابة، على 73 فرقة، كلهم أو كلها في النار. هذا وعيد، هذا ماذا؟ وعيد. وهذا الوعيد إما أن يكون مؤبدا أو يكون غير مؤبد، يعني دخول النار دخولا مؤبدا، أو دخول النار دخولا ماذا؟ مؤقتا. فالتأبيد يكون لمن كانت بدعته بدعة مكفرة، من كانت بدعته ماذا؟ بدعة مكفرة. وغير التأبيد لمن لم تكن ماذا؟ بدعته بدعة ماذا؟ بدعة مكفرة. هذا باختصار. نعم. قال رحمه الله: وقوله أهل السنة والجماعة بدل من الفرقة، والمراد بالسنة الطريقة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه قبل ظهور البدع والمقالات. قال: والجماعة في الأصل القوم المجتمعون، والمراد بهم هنا سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين الذين اجتمعوا على الحق الصريح من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذه الطائفة أو الفرقة المنصورة الناجية لها أسماء، من أسمائها أهل السنة والجماعة، ويقال لهم كذلك أهل الحديث، ويقال لهم كذلك أهل الأثر، ويقال لهم كذلك السلفيون. هذه كلها ماذا؟ مسميات لشيء ماذا؟ شيء واحد. فلو ذهبتم الآن إلى الهند، السلفيون الآن عرفوا بأنهم أهل الحديث، يقال لهم ماذا؟ أهل الحديث. والإسماعيلي عندما ألف كتابه في العقيدة سماه اعتقاد سلف أئمة الحديث، فكان يقول هذا مذهب أهل الحديث، وهذا مذهب أهل الأثر، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، وهذا مذهب سلف الأمة. الآن تجدون شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يعبر بهذه التعابير في الكتب، وكذلك تلميذه ابن القيم رحمه الله. إذن هم أهل السنة والجماعة. أهل السنة لأن طريقتهم مبنية على ماذا؟ على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. والجماعة لأنهم اجتمعوا على الحق، ولا بد من هذين الأمرين. فنحن أهل سنة وجماعة. والناس في هذا الباب على طرفي نقيض، وبينهما أمة وسط. الطرف الأول حرصوا على الجماعة وأهمل السنة، حرصوا على الجماعة وأهمل السنة، كحال الجماعات القائمة الآن، الحركات وغيرها. همهم ماذا هو؟ جمع جمع. همهم ماذا هو؟ هو الكم فقط، معنى العدد الفلاني من الناس، ومعنى الأمة الفلانية. ولكن نجدهم ماذا؟ نجدهم مضيعين للسنن ولآثار النبوة. إذن هؤلاء على خطر. الطائفة الأخرى قالوا السنة، نموت على السنة ونقتل على السنة ونقاتل على السنة ونوالي ونعادي على السنة، لكن ضيعوا الجماعة. ضيعوا ماذا؟ الجماعة. كهؤلاء الجماعة الذين الآن خرجوا يتكلمون في العلماء، يطعنون في أهل العلم بدافع ماذا؟ حب السنة وتمثل السنة، لكن ضيعوا الجماعة. لكن نحن لا، نحن أهل سنة وجماعة. نعم نتبع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن في الوقت ذاته نحرص على ماذا؟ على الاجتماع وعلى الجماعة. على كل أن من مسميات هذه الفرقة أو الطائفة المنصورة الناجية هذه تسميات السنة والجماعة، الحديث، الأثر، السلفيين، كلها ماذا؟ مسميات لشيء ماذا؟ لشيء واحد. نعم. قال المصنف رحمه الله: وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. قال الشارح رحمه الله: هذه الأمور الستة هي أركان الإيمان، فلا يتم إيمان أحد إلا إذا آمن بها جميعا على الوجه الصحيح الذي دل عليه الكتاب والسنة، فمن جحد شيئا منها أو آمن به على غير هذا الوجه فقد كفر. وقد ذكرت كلها في حديث جبريل المشهور حين جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سورة أعرابي يسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان، فقال عليه الصلاة والسلام: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وتؤمن بالبعث بعد الموت، وبالقدر خيره وشره، حلوه ومره من الله تعالى. نعم، إذن هذه الأركان الستة جاء ذكرها في حديث جبريل طويل، هو أول حديث من رواه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان، ويسمى عند العلماء بأم السنة، كما سميت الفاتحة بأم القرآن، سمي حديث جبريل بأم ماذا؟ السنة، لأنه تضمن الدين كله، الدين كله ورد في حديث جبريل، كما أن معاني القرآن كلها جاء ذكرها ماذا في سورة الفاتحة. فسمي ماذا بأم السنة. نعم. قال رحمه الله: والملائكة جمع ملك وأصله مألك من الألوكة وهي الرسالة، وهم نوع من خلق الله عز وجل أسكنهم سماواته ووكلهم بشؤون خلقه، ووصفهم في كتابه بأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأنهم يسبحون له بالليل والنهار لا يفترون. نعم. إذن هذه بعض أوصاف الملائكة، بعض أوصاف الملائكة، والإيمان بالملائكة ويقتضي أمورا. الأمر الأول هو الإيمان بهم إجمالا، أن نؤمن بجميع الملائكة، ثم أن نؤمن بمن علمنا اسمه مما ورد ذكره في القرآن الكريم. هناك بعض أسامي الملائكة جاء ذكره في القرآن وفي وفي السنة نعتقد ذلك. كذلك نؤمن بأن لهم ماذا؟ وظائف، وظائف أوكلها الله له تبارك وتعالى. فهذا موكل بالقبر، وهذا موكل بقبض الأرواح، وهذا موكل بإنزال الوحي، وهذان موكلان بسؤال الميت في قبره، وهؤلاء خزنة النار، وهؤلاء يعني حملة العرش. إذن لهم ماذا؟ لهم وظائف. لهم ماذا؟ لهم وظائف. كذلك أن نعلم أن عددهم كبير، عددهم عظيم جدا. وإذا قال عليه الصلاة والسلام البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه، كل نهار يدخلون 70,000، ما في خشوش، 70,000، 70,000 منذ أن خلق هذا البيت. إذن هذا يدل على ماذا؟ على كثرة عددهم، ولهذا هم من جنود الله، وما يعلم جنود ربك إلا. في غزوة بدر نزل الملائكة يقاتلون مع الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أن الله تبارك وتعالى خلقهم على أجساد عظيمة، كما قال عليه الصلاة والسلام: رأيت جبريل مرتين وله 600 جناح وقد غطى الأفق. يدل على ماذا؟ على عظمته. وعندما وقع ما وقع من قومه صلى الله عليه وسلم له، جاء جبريل وقال: يا محمد لو شئت لأطبقت عليهم أخشبين، جبلين عظيمين بين مكة الذي تقع والوسطى وماذا؟ مكة. فدل على ماذا؟ على عظمة هؤلاء. نعم. فيجب علينا الإيمان بما ورد في حقهم من صفات وأعمال في الكتاب والسنة والإمساك عما وراء ذلك، فإن هذا من شؤون الغيب التي لا نعلم منها إلا ما علمنا الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن الملائكة هم عالم الغيب، فلا يجوز أن نخوض فيهم إلا بالنص. إلا ماذا بيه؟ بالنص، ليس بالعقل والتخمين والظن، وإنما لا نتكلم في الملائكة إلا بما وردنا في كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: والكتب جمع كتاب، وهو من الكتب بمعنى الجمع والضم، والمراد بها الكتب المنزلة من السماء على الرسل عليهم الصلاة والسلام. نعم. كتاب، الكتب جمع كتاب، ومن الكتب بمعنى الجمع والضم، ومنه كتيبة الجيش، كتيبة يعني الطائفة من الجيش المجتمعة. نعم. قال: والمعلوم لنا منها صحف إبراهيم عليه السلام والتوراة التي أنزلت على موسى عليه السلام في الألواح، والإنجيل الذي أنزل على عيسى عليه السلام، والزبور الذي أنزل على داود عليه السلام، والقرآن الكريم الذي هو آخرها نزولا وهو المصدق لها والمهيمن عليها، وما عداها يجب الإيمان به إجمالا. إذا هذه الكتب نؤمن بها إجمالا، ثم نؤمن بالتفصيل ما يتعلق بالقرآن الكريم، ونعتقد فيه أنه كلام الله تبارك وتعالى، منه بدأ وإليه يعود، ونعتقد أن ما ورد فيه من أخبار فهي صدق، وما ورد فيه من أحكام فواجب امتثالها. إذن هذا يتعلق ماذا به؟ بإيماننا بالقرآن الكريم. والقرآن الكريم كما قال شارحنا هو مصدق لهذه الكتب، يعني هذه الكتب كما تعلمون وقع فيها تحريف، التوراة والإنجيل وقع فيهما التحريف، وهذا التحريف يعلم بالنظر في كتاب الله تبارك وتعالى، فهو الشاهد على صدق ما فيها أو كذب ما وقع فيها من تحريف. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، مصدقا لما ورد فيها ومهيمنا عليه، يعني أنه ماذا؟ ناسخ لها. إذن بعد نزول القرآن الكريم أصبح لا محل لأي كتاب، وبعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أصبح لا مجال لأي ملك، لأي رسول آخر. فآخر الكتب هو القرآن الكريم، وآخر الرسل هو من؟ هو محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. قال والرسل جمع رسول، وقد تقدم أنه من أوحي من أوحى الله إليه بشرع وأمره بتبليغه. نعم، وقد سبق معنا أن هذا تعريف فيه نظر، تعريف ماذا فيه؟ فيه نظر. وقلنا أن يعني الرسول والنبي كلاهما مأمور بالبلاغ، من أوحي إليه بشرع جديد، من أوحي إليه بشرع ماذا؟ جديد، وأمر بتبليغه. والنبي من أوحي إليه بشرع من قبله أو من تقدم وأمر ماذا بتبليغه، فكلاهما مأمور بالبلاغ، إلى أنهما يفترقان في أن الرسول من بعث إلى ماذا؟ بشرع جديد. والنبي من بعث بشرع من قبله. نعم. قال وعلينا أن نؤمن تفصيلا بمن سمى الله في كتابه منهم، وهم 25 ذكرهم الشاعر في قوله في تلك حجتنا منهم 8 من بعد 10 ويبقى 7 وهم إدريس هود شعيب صالح وكذا ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا. نعم. نعم. إذن هؤلاء الرسل نؤمن بهم إجمالا ما ذكر وما لم يذكر، ورسلا قصصناهم ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل، ورسلا لم نقصصهم عليك. إذن عددهم ماذا؟ كثير. فنؤمن إيمانا مجملا بعدده بهؤلاء، ثم نؤمن بمن سمى الله تبارك وتعالى في كتابه وما ورد في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والذين ذكروا في القرآن هم كم؟ 25. وإن كان كما ذكر الشيخ ابن عثيمين أن ذا الكفل فيه خلاف، هل هو نبي أم ليس بنبي، ورد فيه ماذا؟ الخلاف. والشارح ذهب إلى القول الأول من اعتباره ماذا؟ من اعتباره ماذا؟ اعتباره يعني نبيا. نعم. قال وأما من عدا هؤلاء من الرسل والأنبياء فنؤمن بهم إجمالا على معنى الاعتقاد بنبوتهم ورسالتهم، دون أن نكلف أنفسنا البحث عن عدتهم وأسمائهم، فإن ذلك مما اختص الله بعلمه. قال تعالى ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. ويجب الإيمان بأنهم بلغوا جميع ما أرسلوا به على ما أمرهم الله عز وجل، وبينوه بيانا لا يسع أحدا ممن أرسلوا إليه جهله، وأنهم معصومون من الكذب والخيانة والكتمان والبلادة. نعم. إذن هذه الصفات الرسل عليهم الصلاة والسلام، الصفة الأولى وهي البلاغ، ثم الصفة الأخرى وهي أنهم معصومون من الكذب والخيانة والكتمان والبلادة. هذه ماذا؟ صفات نقص يستحيل ماذا أن يتصف بها من؟ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فمن صفاتهم ماذا؟ البلاغ وقوة العلم والصدق، هذه كلها ماذا؟ والأمانة. هذه أهم الصفات التي اتصف بها الرسل، العلم، الصدق، البلاغ، ثم الأمانة. هذه أهم الصفات التي تميز بها الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نعم. قال وأفضلهم أولو العزم المشهور أنهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإبراهيم عليه الصلاة والسلام، وموسى عليه الصلاة والسلام، وعيسى عليه الصلاة والسلام، ونوح عليه الصلاة والسلام، لأنهم ذكروا معا في قوله تعالى وإذا خذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم، وقوله عز وجل شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. نعم. إذن أفضل الرسل هم أولو العزم، وأفضلهم على الإطلاق هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال والبعث في الأصل الإدارة والتحريك، والمراد به في لسان الشرع إخراج الموتى من قبورهم أحياء يوم القيامة لفصل القضاء بينهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ويجب الإيمان بالبعث على الصفة التي بيّنها الله في كتابه، وهو أنه جمع ما تحلل، وهو أنه جمع ما تحلل من أجزاء الأجساد التي كانت في الدنيا، وإنشاؤها خلقا جديدا وإعادة الحياة إليها. هذا هو معنى البعث، جمع ما تحلل من أجزاء الأجساد منذ آدم إلى آخر البشر، ثم إنشاؤها وإعادتها خلقا ماذا؟ خلقا جديدا. هذا يسمى ماذا؟ يسمى بعث، يسمى بعثا، ثم قيام هؤلاء من قبولهم. ومنكروا، قال ومنكر البعث الجسماني كالفلاسفة والنصارى كافر، وأما من أقر به ولكنه زعم أن الله يبعث الأرواح في أجسام غير الأجسام التي كانت في الدنيا فهو مبتدع وفاسق. نعم، والشيخ العظيم رحمه الله وعلق على هذه الجملة بأن منكر البعث الجسماني كالفلاسفة والنصارى كافر. لا، النصارى أثبتوا البعث الجسماني، الفلاسفة نعم، أما النصارى ماذا؟ أثبتوا ماذا؟ البعث الجسماني. اتفق اليهود والنصارى على ماذا؟ على إثبات البعث الجسماني. جميع الرسالات السماء، الرسالات السماء كلها متفقة على ماذا؟ على البعث الجسماني، إنهم يبعثون من قبورهم. إلا فلاسفة نعم، فلاسفة يعني ينكرون البعث الجسماني. وطائفة كانت في العرب تسمى بالدهرية، يسمون المالبي بالدهرية، قالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. فلم يقولوا ماذا يعتقدون ماذا بماذا بالبعث بعد النشور. وهؤلاء هم الذين من عليهم الله تبارك وتعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لا تبعثون. فكانت هناك طائفة، ليس كل العرب، بل طائفة من العرب هم الذين ماذا كانوا ينكرون البعث الجسماني. قال وأما القدر فهو في الأصل مصدر تقول قدرت الشيء بفتح الدال وتخفيفها. قدرت، نعم. قال قدرت الشيء بفتح الدال وتخفيفها أقدره. أقدره بكسرها قدرا، وقدرا إذا أحط بمقاديره. والمراد به إذا أحط بمقداره، إذا أحط بمقداره. قال والمراد به سيأتي معنا مزيد تفصيل فيما يتعلق بالقدر. قال والمراد به في لسان الشرع أن الله عز وجل علم مقادير الأشياء وأزمانها أزلا، ثم أوجدها بقدرته ومشيئته على وفق ما علمه منها، وأنه كتبها في اللوح قبل إحداثها، كما في الحديث أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال وما أكتب؟ قال اكتب كل ما هو كائن. وقال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. هذه الشيخ أنا متكلم على مراتب القدر عند أهل السنة والجماعة، وهو على أربعة مراتب. المرتبة الأولى وهي مرتبة العلم، أن الله قبل أن يخلق الأشياء علم سبحانه وتعالى في الأزل، ثم كتابتها في اللوح المحفوظ، المرتبة ماذا؟ الثانية. ثم المشيئة، شاءها الله تبارك وتعالى، ثم الخلق. إذن علم، كتابة، مشيئة وخلق، هذه أربع يعني مراتب للقدر. وسيأتي معنا يعني مزيد التفصيل فيما يتعلق بمبحث القدر من هذا المصنف العظيم. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه العزيز، وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. قال الشارح رحمه الله: وقوله ومن الإيمان بالله إلى آخره، هذا شروع في التفصيل بعد الإجمال، ومن هنا للتبعيض. والمعنى ومن جملة إيمان أهل السنة والجماعة بالأصل الأول الذي هو أعظم الأصول وأساسها، وهو الإيمان بالله، أنهم يؤمنون بما وصف به نفسه إلى آخره. نعم، إذن قال هنا ومن الإيمان بالله، المقصود بالإيمان هنا هو التوحيد. المقصود بالإيمان هنا وماذا هو؟ هو التوحيد، الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه العزيز، وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن باب الأسماء والصفات وماذا؟ وباب توقيفي يتوقف فيه على ماذا؟ على السمع، يعني على الكتاب وعلى السنة. هذا هو المتفق عليه بين أهل السنة والجماعة، أن باب الأسماء والصفات الإلهية باب يقتصر فيه على ماذا؟ على السمع، على ما ورد في كتاب الله وما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يعني خصوما أهل السنة إما أن يكونوا فلاسفة، إذ مصدر العلوم عندهم هو الإنسان، مصدر العلوم ومن هو الإنسان، وبالتالي لا قيمة للوحي عندهم، لا قيمة للوحي عندهم. إذا تعارض عندهم قول أحد علمائهم مع النص لا عبرة بالنص، كذلك العلم عندهم محصور في المحسوس، في الشيء الذي ماذا؟ يرى أو يسمع أو يلمس أو غير ذلك. إذا لا عبرة للغيب عندهم، لا عبرة للغيب. إذا لا عبرة للوحي مصدر العلم والإنسان، ولا عبرة ماذا به؟ بالغيبيات. فهؤلاء هم ألد خصوم أهل السنة. ثم هناك خصوم آخرون سيذكرهم الشارح بعد ذلك. نعم. وقوله من غير تحريف متعلق بالإيمان قبله، يعني أنهم يؤمنون بالصفات الإلهية على هذا الوجه الخال من كل هذه المعاني الباطلة، إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. نعم، ولهذا الأساس الذي يرتكز عليه معتقد أهل السنة والجماعة ينبني على ثلاث قواعد أساسية. القاعدة الأولى: الإيمان بما وردت به النصوص، يعني نصوص القرآن والسنة، من أسماء الله وصفاته إثباتا ونفيا. القاعدة ماذا؟ الأولى، الإيمان بما وردت به النصوص الكتاب والسنة من أسماء الله وصفاته إثباتا ونفيا. ما أثبته النص لله عز وجل نثبته، وما نفاه النص ننفيه. القاعدة ماذا؟ الأولى. القاعدة الثانية: تنزيه الله عز وجل عن أن يشبهه شيء من مخلوقاته عز وجل. تنزيه الله عز وجل على أن يشبهه ماذا؟ شيء من مخلوقاته، ليس كمثله شيء. ثم القاعدة الأخيرة وهي ماذا؟ قطع الطمع عن إدراك كيفية اتصاف الله بهذه الصفات. قطع الطمع عن إدراك ماذا؟ كنن صفاته تبارك وتعالى. هذا الإنسان لا يقول كيف وجه الله، كيف يد الله. إذن نقطع ماذا؟ الطمع عن إدراك كنه صفاته، هي معلومة لله تبارك وتعالى، لكن نحن لا ماذا لا نعلم. إذن على هذا الأساس قال منهج أهل السنة والجماعة في باب ماذا؟ في باب الأسماء والصفات. نعم. قال: والتحريف في الأصل مأخوذ من قولهم حرفت الشيء عن وجهه حرفا من باب ضرب إذا أملت أملته

عن كلام الله، شي كلام الله هذا. انظر عليه إذا ما تفعل به بأصحابها. نعم. قال وأما التعطيل فهو مأخوذ من العطل الذي هو الخلو والفراغ والترك، ومنه قوله تعالى وبئر معطلة، أي أهملها أهلها وتركوا بردها، والمراد به هنا نفي الصفات الإلهية وإنكار قيامها بذاته تعالى. نعم، يعني هؤلاء المعطلة، والمعطلة هم أصناف، معطلة أصناف، وشيخهم في هذا هو الجعد بن درهم شيخ المعطلة، لأن لكل قوم شيخ وإمام، فشيخهم هو الجعد بن درهم المقتول سنة 124 هجرية على يد خالد القصري أحد الأمراء. خالد القصري والذي قتله، وهذا الرجل يعني الجعد بن درهم نفى أن يكون الله تكلم، وأن يكون قد اتخذ إبراهيم خليلا، نفى الصفات الإلهية كلها، وأخذ هذه المقالة كما ذكر شيخ الإسلام الحموية عن بيان بن سمعان، وبيان بن سمعان هو الذي قال بألوهية علي، شو السند؟ وبيان بن سمعان أخذها عن طالوت ابن أخت لبيد، ولبيد هو الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم، أخذها عن لبيد اليهودي الساحر. إذا شوفوا السلسلة، لبيد الساحر ابن أخته عن بيان، أخذ عن بيان من؟ الجعد ابن درهم. ولهذا خالد بن عبد الله القصري في عيد الأضحى أتى بالجعد بن درهم، قال أيها الناس ضحكوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهم، فذبحوا أمام الناس، فشكر أهل السنة له ماذا؟ صنيعه، صنع شكر له ماذا؟ صنيعه، أنه ضحى بالجعد بن درهم الذي يعني نشر هذه المقالة، مقالة ماذا؟ مقالة تعطيلي، مقالة التعطيل. والمعطلة كما يذكر شيخ الإسلام في ضرئه تعارض العقل والنقل هم قسمان، معطلة قسمان، تكتب سياسي أكسبوا لكم. إذن أقسام المعطلة، عدنا فلاسفة، فلاسفة وأهل الكلام، أو أهل الكلام فلاسفة، هناك أهل الفلسفة بحتة، هناك فلسفة باطنية، أهل الفلسفة بحتة والفلاسفة أفلاطون أرسطو طاليس، أهل الفلسفة ماذا؟ بحتة، فلاسفة، وكين فلسفة ماذا؟ باطنية، هم قسمان، رافضة إسماعيلية وصوفية اتحادية، الباطنية إما رافضة إسماعيلية كانوا باطنيين يفسرون يقول أن النصوص لها ظاهر وباطن، لا يفسرون شيئا على ظاهره، وكين صوفي اتحادي، صوفي اتحادي هؤلاء على رأس المعطلة، يقولون أن الله حل في خلقه واتحد بخلقه كما يقوله شيخه ابن عربي المسبعين والحلاج، هؤلاء زنادقة العالم، ابن عربي الحاتمي والمسبعين والحلاج وغير هؤلاء، هؤلاء صوفية ماذا؟ اتحادي، لأنهم قالوا اتحد الإله بماذا؟ بخلقه، كحلول الماء في الكأس، حلول ماذا؟ الماء في الكأس، وهؤلاء ماذا؟ كفرهم أهل السنة. ثم أهل الكلام هم طوائف، على رأسهم الجهمية. وهذه أمور مهمة سنحتاجها فيما بعد. وبعدهم المعتزلة. وبعدهم الأشاعرة. ثم ما تريدين. هؤلاء أشهر. أشهر ماذا؟ أهل الكلام. إذن هؤلاء كلهم يدخلون في جملة ماذا؟ جملة المعطلة. إما أن يكون التعطيل كلياً. تعطيل ماذا؟ كلي. الفلاسفة ألبهم الأمر إلى ماذا؟ إنكار وجود الخالق تبارك وتعالى. إنكار وجود الخالق سبحانه وتعالى. وهؤلاء كذلك الباطنية كلامهم يدل على أنهم ماذا؟ ينفون الخالق. عندما نقول اتحد اللاهوت في الناسوت. ثم أهل الكلام هم بهذا الترتيب. الجهمية نفوا الأسماء والصفات الإلهية. أثبتوا ماذا؟ ذاتا مجردة عن الأسماء والصفات. قالوا اثبتوا ذات إله. نعم. الله موجود. لكن ما عنده لا أسماء ولا صفات. هؤلاء شكون؟ الجهمية. شيخهم الجهم بن صفوان. الجهم بن صفوان. ثم المعتزلة وهم أفراخ الجهمية تلامذتهم أحسنوا حالا منهم. أثبتوا جميع الأسماء الإلهية لكن نفوا الصفات الإلهية. تبتوا ماذا؟ أسماء بدون ماذا؟ بدون صفات. سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، قدير بلا قدرة، وهكذا. تبتوا الأسماء ونفوا ماذا؟ الصفات. ثم أفراخ المعتزلة هم من؟ الأشاعرة. طبعا الأشاعرة قسمان، كين متقدمين وكين ماذا؟ متأخرين. المتقدمين كالباقلاني وكالهرمي، ليس أبو إسماعيل بل أبو ذر الهرمي. أبو ذر ماذا؟ الهرمي. هو من رواد صاحب البخاري. هو اللي دخل ماذا؟ الأشعرية إلى الأندلس. أول من أدخل الأشعرية إلى الأندلس والمغرب ومن؟ أبو ذر الهرمي أحد رواد صاحب البخاري. ومن يعني تأثر به هو الباقلاني. يعني العراق كما تعلمون العراق هي مكان الشرق وعلى المسكات. وإذا قال عليه الصلاة والسلام الفتنة ها هنا وأشار إلى المشرق اتجاه العراق. فهؤلاء تسمون الأشاعرة المتقدمين أحسنوا حالا من هذه المتأخرين. البيهقي منهم، الباقلاني منهم، أبو ذر الهرمي منهم. هؤلاء كانوا يثبتون جميع الأسماء الإلهية وجميع الصفات إلا الصفات الخبرية. كي أقولوها صفات ماذا؟ الحلم، الضحك، الغضب، المحبة وكذا. هذه أقولها التي يفعلها الله عز وجل ما تشاء. الأشاعرة المتأخرين منهم ابن عاشر وفلان وفلان وكذا وزيد، هؤلاء كتبتوا جميع الأسماء وسبعة الصفات فقط. وسبعة ماذا؟ الصفات فقط. وقدرة، إرادة، علم الحياة، سمع، كلام، بصر، واجبات. سبعة الصفات اللي تبتوا. علاش تبتنا هذه الصفات؟ قالوا أن العقل دل عليها. والصفة الأخرى قال العقل ماذا؟ لم يدل عليها. ولهذا أوصيكم بقراءة يعني العقيدة التضمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية. رجل مطلع على المقالات. عنده جوج قواعد هذا شيخ الإسلام. عليهما بنى التضمرية. التضمرية هي غالبها توحيد الأسماء والصفات وآخرها فيما يتعلق بأبواب

الماتن شيخ الإسلام يكون في أمرين، يكون في الأسماء كما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. إذا الإلحاد يكون في أسماء الله تبارك وتعالى، ويكون كذلك في آياته. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، والإلحاد يعني في الآيات هو أن الآيات إما أن تكون كونية أو تكون ماذا؟ شرعية. الآيات الكونية كان تقول هذا المطر أنزله الولي الفلاني، أو إذا أصاب الناس قحط هرولوا إلى من؟ إلى السادات الأولياء. هذا إلحاد ماذا؟ في آيات الله، في آيات الكونية، أن منزل المطر هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. وقد تكون قد يكون الإلحاد كذلك في آياته الشرعية، الآيات الشرعية كأن تكذب ما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام، فهذا إلحاد ماذا؟ في آياته الشرعية. والإلحاد في الأسماء هو الذي يهمنا، الإلحاد ماذا في الأسماء هو الذي يهمنا في هذه العقيدة المباركة. وقد ذكر الشارح هنا يعني بعض أنواع كإلحاد الفلاسفة الذين أنكروا وجود ماذا؟ الخالق تبارك وتعالى، وكذلك أن تنكر شيئا من أسماء الله تبارك وتعالى كما ذهب إليه من؟ الجهمية، أو تنكر ما دلت عليه من صفات المعتزلة والجهمية، أو أن تنقل هذه الأسماء إلى البشر مما اختص الله تبارك وتعالى به، تكون شيء أسماء هي خاصة بمن؟ بالله عز وجل، ثم تنقلها إلى من؟ إلى البشر المخلوق. القهار يسمى فلان ماذا؟ القهار، كما قال ذاك الشاعر المرتد: ما شئت لا ما شاءت الأقدار، فاحكم فأنت الواحد القهار، فاحكم فأنت الواحد القهار. أعطى هذا الاسم العظيم الذي هو خاص بمن؟ لله عز وجل، أعطاه لمن؟ لمخلوق. هذا كذلك نوع من أنواع ماذا؟ الإلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى. كذلك من الإلحاد في أسمائه أن تشتق منها أسماء لبعض الآلهة، كما اشتق ماذا؟ اللات من من اللات من الله وغيرها مما كان يعتقده ماذا؟ مما كان أو العزة من العزيز وهكذا. نعم. قال رحمه الله: وخلاصة ما تقدم أن السلف رضي الله عنهم يؤمنون بكل ما أخبر الله به عن نفسه في كتابه، وبكل ما أخبر به عنه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم إيمانا سالما من التحريف والتعطيل ومن التكييف والتمثيل، ويجعلون الكلام في ذات الباري وصفاته بابا واحدا، فإن الكلام في الصفات فرع الكلام في الذات يحتدى فيه حذوه، فإذا كان إثبات الذات إثبات وجود لا إثبات تكييف، فكذلك إثبات الصفات. وهو الآن يتكلم عن الجهمية الذين أثبتوا ذاتا مجردة عن الصفات، فقال هنا فإن الكلام في الصفات فرع الكلام في الذات. إذا كما أن ذاته لا تشبه الذوات، فكذلك صفاته لا تشبه ماذا؟ صفات ماذا؟ خلقه. نعم. قال: وقد يعبرون عن ذلك بقولهم: تمر كما جاءت بلا تأويل، ومن لم يفهم كلامه. وهذا من السلف، يعني السلف كانوا يعبرون بهذه الكلمة كما ورد عن ابن عيينة وغيره. نعم. أمروها كما جاءت نصوص الصفات. نعم. قال: ومن لم يفهم كلامهم ظن أن غرضهم بهذه العبارة هو قراءة اللفظ دون التعرض للمعنى، وهو باطل، فإن المراد بالتأويل المنفي هنا هو حقيقة المعنى وكنهه وكيفيته. قال الإمام أحمد: إذن مما يدل على أنهم كانوا يقولون تمر كما جاءت بلا تأويل، أو أمروها كما جاءت، يدل على ماذا؟ أنه كان يقول هذا الأمر أمروها كما جاء في لغة العرب من غير التطرق إلى ماذا؟ إلى البحث عن كنه صفات الله وكيف صفات الله. وقد ورد عنه أمرها كما جاءت بذا كيف، فدل على أنه ماذا يقصدون أمرها كما جاءت، يعني في لغة العرب وكما يفهمها العرب، لكن دون التطرق إلى ماذا، إلى الكيفية أو البحث عن كل صفات الله، لأنه لا يعلم كلها صفات إلا سبحانه وتعالى. نعم. قال الإمام أحمد رحمه الله: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يتجاوز القرآن والحديث. هذا يدل على أن اسماء الله وصفاته ما لا يتوقف، يعني كان قوفهما على المسلم الخالي للعقول فيها. وقال نعيم بن حماد شيخ البخاري رحمه الله: من شبه الله بخلقه كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله تشبيه ولا تمثيل. قال المصنف رحمه الله تعالى: لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفؤ له ولا ند له، ولا كفؤ له ولا ند له. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله لأنه سبحانه لا سمي له إلى آخره، تعليل لقوله فيما تقدم إخبارا عن أهل السنة والجماعة لا يكيفون ولا يمثلون. قال: ومعنى لا سمي له أي لا نظير له يستحق مثل اسمه، أو لا مسامي له يساميه. وقد دل على نفيه قوله تعالى في سورة مريم: هل تعلم له سميا؟ نعم. فإن الاستفهام هنا إنكاري معناه النفي. نعم. وهذه الآية سورة مريم جمعت لنا أقسام التوحيد الثلاثة: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. جمعت لنا أقسام التوحيد الثلاثة: رب السماوات والأرض، توحيد الربوبية، فاعبده واصطبر لعبادته، توحيد ماذا؟ هل تعلم له سميا؟ توحيد الأسماء والصفات. هل الناس هل ينكر وجود هذا التقسيم مبتدع؟ تقسيم ماذا؟ مبتدع كما نقول. إذن دي حوله المدعو عدنان إبراهيم، رجل من ضلال هذا الزمن، وفتن الناس بدروسه وأشرطته وخطبه مع الأسف، وظهر في بعض القنوات وتبجح، وهو فقط ناقل، هو ينقل كلام من تقدم، لم يأتي بشيء جديد. هذه شنشنة نعرفها من أخزم كما يقال، بمعنى هذه الأمور التي يذكرها ليست يعني من جيبه أو من كيسه أو من رأينا، ويكرر فقط ما قاله الأوائل. وزعم أن تقسيم التوحيد إلى ثلاث أقسام وتقسيم مبتدع، والحقيقة أن الرجل لم يفهم القرآن الكريم. أول سورة، سورة الفاتحة، تضمنت ماذا؟ أقسام التوحيد الثلاثة. وهذه الآية الكريمة جمعت ماذا؟ أقسام التوحيد الثلاثة، هو تقسيم استقرائي، تقسيم ماذا؟ استقرائي للتيسير فقط، كما قسمنا الكلام إلى اسم وفعل وحرف، فقط من باب التيسير، تسهيل، تعلم ماذا؟ تعلم النحو، قسم العلماء يعني هذه الأمور إلى هذه الأقسام، وكما قسموا يعني الحكم التكليفي إلى خمسة ماذا؟ أقسام. وهكذا يعني هذه أمور ماذا؟ يعني العلماء ذكروها بالاستقراء، نظروا في نصوص الشريعة واستقرأوا مجموعة من الأمور ثم يعني بينوها للناس. إذا تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام وليس تقسيما ماذا؟ مبتدعا، بل تقسيم دل عليه الكتاب والسنة وفهم السلف. نعم. قال: وليس المراد من نفي السمي أن غيره لا يسمى بمثل أسمائه، فإن هناك أسماء مشتركة بينه وبين خلقه، ولكن المقصود أن هذه الأسماء إذا سمي الله بها كان معناها مختصا به لا يشاركه فيه غيره، فإنما الاشتراك إنما هو في مفهوم الاسم الكلي، وهذا لا وجود له إلا في الذهن. وأما الاشتراك ويكون الاشتراك ماذا؟ في الذهن. الله تسمى باسم والمخلوق تسمى بالاسم نفسه، لكن الله تبارك وتعالى له في هذا الاسم خصائص، والمخلوق له في هذا الاسم ماذا؟ خصائص. حتى في المخلوقات فيما بينها، حتى في ماذا؟ في مخلوقات. الجمل له رجل

ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون كلمة خلاف في النسخة ثم رسله صادقون كلا نسخة فيها مصدقون كلا نسخة فيها مصدقون كلا مصدقون يعني مصدقون من قبل الخلق مصدقون من قبل الخلق ناس. وأما على نسخة مصدقون يعني ما جاءوا به صدق ما جاءوا به ماذا؟ صدق. فعلى كل سواء كانت مصدقون أو مصدقون فلا يضر. قال رحمه الله ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. قال الشارح رحمه الله قوله فإنه أعلم بنفسه وبغيره إلى قوله ثم رسله صادقون مصدقون تعليل لصحة مذهب السلف في الإيمان بجميع الصفات الواردة في الكتاب. هذا يعني الشارح ودعم إلى النسخة وهي ماذا؟ مصدقون شارح. قال تعليل لصحة مذهب السلف في الإيمان بجميع الصفات الواردة في الكتاب والسنة فإنه إذا كان الله عز وجل أعلم بنفسه وبغيره وكان أصدق قولا وأحسن حديثا وكان رسله عليهم الصلاة والسلام صادقين في كل ما يخبرون به عنه معصومين من الكذب عليه والإخبار عنه بما يخالف الواقع وجب التعويل إذن في باب الصفات نفيا وإثباتا على ما قاله الله عز وجل وقاله رسوله عليه الصلاة والسلام الذي هو أعلم خلقه به وأن لا يدرك ذلك إلى قول من يفترون على الله الكذب ويقولون عليه ما لا يعلمون. إذن الشارح يريد أن يقول بأن باب الأسماء والصفات إنما يؤخذ من الكتاب والسنة لماذا؟ لأن الخبر يجب قبوله إذا توفرت فيه ماذا؟ صفات. الخبر يجب قبوله إذا توفرت فيه ماذا؟ صفات. الصفة الأولى أن يكون صادرا عن علم. أن يكون ماذا؟ صادرا عن علم. وهذا متوفر في القرآن والسنة. الصفة الثانية أن يتوفر على الصدق. القرآن الكريم والسنة كلاهما صدق. والصفة الثالثة أن يتميز بالبيان والفصاحة. البيان ماذا هو؟ الفصاحة. وليس هناك أفصح من كلام الله تبارك وتعالى ومن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم الصفة الأخرى وهي ماذا؟ سلامة القصد وأن يريد المخبر هداية من أخبره. أن يكون قصد المخبر هداية ماذا؟ من أخبره. حسن القصد. إذن هذه أربع ماذا؟ الصفات إذا توفرت وجب قبول الخبر. وهذه الصفات لا نجدها في كلام المخلوق. إن توفر بعضها سيتأخر ماذا بعضها ويتخلف بعضها. لكن لو نظرنا إلى القرآن والسنة نجد أن هذه المواصفات توفرت في القرآن الكريم والسنة النبوية. إذن وجب ماذا؟ وجب أن لا نأخذ هذا العلم علم الأسماء والصفات إلا من المنبع الذي توفرت فيه هذه الصفات الأربعة. واضح؟ هذا هو الذي أراد أن يقوله. ماذا؟ أن يقوله الشارح. المقدمة لما قال قوله فإنه أعلم بنفسه وبغيره إلى قوله ثم رسله صادقون مصدقون تعليل للصحة فالنسخ للحجة هي للصحة. تعليل للصحة مذهب السلف. قال رحمه الله وبيان ذلك أن الكلام إنما تقصر دلالته على المعاني المرادة منه لأحد ثلاثة أسباب: إما لجهل المتكلم وعدم علمه بما يتكلم به، وإما لعدم فصاحته وقدرته على البيان، وإما لكذبه وغشه وتدليسه. ونصوص الكتاب والسنة بريئة من هذه الأمور الثلاثة من كل وجه، فكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في غاية الوضوح والبيان، كما أنه المثل الأعلى في الصدق والمطابقة للواقع لصدوره عن كمال العلم بالنسب الخارجية، وهو كذلك صادر عن تمام النصح والشفقة والحرص على هداية الخلق وإرشادهم. إذن هذه أربع صفات، توفرت في الكتاب والسنة. قال: فقد اجتمعت له الأمور الثلاثة التي هي عناصر الدلالة والإفهام على أكمل وجوه. الأمور الثلاثة ذكرها الشيخ الإسلام ابن تيمية. قال: فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم أعلم الخلق بما يريد إخبارهم به، وهو أقدرهم على بيان ذلك والإفصاح عنه، وهو أحرصهم على هداية الخلق وأشدهم إرادة لذلك، فلا يمكن أن يقع في كلامه شيء من النقص والقصور بخلاف كلام غيره، فإنه لا يخلو من نقص في أحد هذه الأمور أو جميعها، فلا يصح أن يعدل بكلامه كلام غيره، فضلا عن أن يعدل عنه إلى كلام غيره، فإن هذا هو غاية الضلال ومنتهى الخذلان. وهذا هو الذي ذهب إليه المتكلمون أعرضوا عن نصوص كتاب السنة، وذهبوا ماذا؟ إلى أدلة منطقية عقلية أخذوها من الرجال، فضلوا وأضلوا. الذي يقرأ كتب القوم كالجوهرة وغيرها لا يجد فيها قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يجد إلا قال الحكماء، قال الفضلاء، قال الأشياخ، قال الأستاذ فقط، عليا عن قال الله قال رسول الله. أما أهل السنة العقيدة الوسطية هذه الشيخ الإسلام كما ترون كلها آيات وأحاديث، لو نزعنا منها الآيات والأحاديث لا قيمة لها، قام ذا قيمة أبدا العقيدة الوسطية. كتاب التوحيد الشيخ نابلوها رحمه الله لو نزعنا منه الآيات والأحاديث ما عنده قيمة. فمعتقد السلف هو ينبني على ماذا؟ على نصوص الكتاب والسنة، هذه العمدة. مش أقوى الناس، لا، أقوى الناس يشوفها الخطأ والصدق. أما القرآن الكريم فكل حق وصواب وصدق، ولهذا كما ذكرت هذه العقيدة الواسطية اشتهرت وامتازت بوضوح معناها وسليم مبناها لأنها تنبني على ماذا؟ على قال الله قال الرسول، كلها آيات وأحاديث. ذكرنا آيات في الصفات وبعدها ثنى بأحاديث ماذا فيه؟ في الصفات. هذه العقيدة الواسطية لو نزعنا هذه الأمر ما يكونش عندها القيمة. وإذا الآن العقيدة الطحاوية عقيدة جميلة وجيدة، لكن صاحب عندما أعرض عن هذا المنهج في بعض المواضيع انتقده العلماء في بعض المواضيع في العقيدة ماذا؟ الطحاوية. وإن يسر الله تبارك وتعالى وأطال في العمر يمكن ماذا؟ أن نقرأ هذه العقيدة وننبه على ما نبه عليه العلماء في بعض المفردات التي انتقدت على الإمام الطحاوي رحمه الله. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهذا قال سبحانه وتعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قال: فسبح نفسه عما وصف به المخالفون للرسل. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله ولهذا قال إلى آخره تعليل لما تقدم من كون كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أكمل صدقا وأتم بيانا ونصحا وأبعد عن العيوب والآفات من كلام كل أحد. قال: وسبحانه اسم مصدر من التسبيح الذي هو التنزيه والإبعاد عن السوء، وأصله من السبح الذي هو السرعة والانطلاق والإبعاد، ومنه فرس سبوح إذا كانت شديدة العدو. نعم. إذن السين والباء والحاء تدل على ماذا؟ على الإبعاد. تدل على ماذا؟ على الإبعاد. ومنها قيل لفلان إنه ماذا؟ يسبح، يعني يبتعد عن الغرق. يبتعد ماذا؟ عن الغرق. فمعنى سبحان يعني تنزيه الله تبارك وتعالى عن النقائص. تنزيه الله ماذا؟ عن أن يتصف ماذا به؟ بالنقائص. نعم. قال وإضافة الرب إلى العزة من إضافة الموصوف إلى صفته وهو بدل من الرب قبله. إذن المضاف إلى الله هذا أمر مهم. المضاف إلى الله تبارك وتعالى حين تجدون وموافق الكريم مضاف إلى الله عز وجل، مضاف إلى الله قسمه. القسم الأول إما أن يكون عينا قائمة بنفسها، يكون من عينا قائمة بنفسها كالناقة. الناقة هي عين وقائمة ماذا بنفسها، فإضافتها إلى الله هي إضافة شريف. كتسمى ماذا؟ إضافة شريف، كبيت الله وناقة الله، ناقة الله وسقياها. إذا أضيفت الناقة إلى من؟ إلى الله. هل من باب إضافة صفة إلى الموصوف؟ لا، من باب إضافة شريف، شريف لهذه الناقة، تكريم لها وتشريف لهذا البيت، تقول بيت الله. النوع الثاني من المضاف إلى الله تبارك وتعالى أن يكون معنى لا يقوم بنفسه، يكون معنى ماذا؟ لا يقوم بنفسه، فهذا يكون ماذا؟ صفة لله، يكون ماذا؟ صفة لله تبارك وتعالى، ويكون من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. عندما نقول يد الله هل هي قائمة بنفسها؟ لا، لا بد لها من شيء تقوم به. نقول إن اليد هنا هي صفة من صفات الله، كلام الله. هل كيش هذا الكلام قائم بنفسه؟ لا، الكلام لا بد له من ذات يقوم بها. إذن عندما نقول كلام الله يدل على أن الكلام هو صفة، من باب إضافة الصفة إلى من؟ إلى الموصوف بها. هذان أقسام المضاف إلى الله تعالى. نعم. قال فهو سبحانه منزه نفسه عما ينسبه إليه المشركون من اتخاذ الصاحبة والولد وعن كل نقص وعيب، ثم يسلم على رسله عليهم الصلاة والسلام بعد ذلك للإشارة إلى أنه كما يجب تنزيه الله عز وجل وإبعاده عن كل شائبة نقص وعيب، فيجب اعتقاد سلامة الرسل في أقوالهم وأفعالهم من كل عيب كذلك، فلا يكذبون على الله ولا يشركون به ولا يغشون أممهم ولا يقولون على الله إلا الحق. قال وقوله والحمد لله رب العالمين ثناء منه سبحانه على نفسه بما له من نعوت الكمال وأوصاف الجلال وحميد الأفعال، وقد تقدم الكلام على معنى الحمد فأغنى عن إعادته. قال وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه. هذا كلام من؟ كلام شيخ الإسلام. قال المصنف رحمه الله تعالى وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. قال الشارح رحمه الله لما بين فيما سبق أن أهل السنة والجماعة يصفون الله عز وجل بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يكن ذلك كله إثباتا ولا كله نفيا، نبه على ذلك بقوله وهو سبحانه قد جمع إلى آخره. واعلم أن كل من النفي والإثبات في الأسماء والصفات مجمل ومفصل. أما الإجمال في النفي فهو أن ينفى عن الله عز وجل كل ما يضاد كماله من أنواع العلوم والنقائص، مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء، وقوله تعالى هل تعلم له سميا، وقوله تعالى سبحان الله عما يصفون. وأما التفصيل في النفي فهو أن ينزه الله عن كل واحد من هذه العيوب والنقائص بخصوصه، فينزه عن الوالد والولد والشريك والصاحبة والند والضد والجهل والعز والضلال والنسيان والسنة والنوم والعبث والباطل إلى آخره. حقيقة أن قوله أما التفصيل في النفي فيه نظر، أن هذا كله يسمى إجمالا، كله ماذا يسمى إجمالا، لأن أهل السنة كما يعلمون أنهم يجملون في النفي ويفصلون في الإثبات. لقاعدة أهل السنة يجملون حتى هذا الأمر الذي ذكرها الشارح هنا تنزيه عن الوالد والولد والشريك والصاحبة، هذا بالإجمال كذلك، هذا كذلك بالإجمال، لكنهم يفصلون ماذا في الإثبات. والآن النفي في القرآن الكريم قليل، النفي في القرآن الكريم لو أردنا أن نعد ما في القرآن الكريم من الأمور المنفية عن الله عز وجل قليلة معدودة، أما الإثبات هو الغالب. الإثبات ماذا هو؟ هو الغالب. غالب نصوص القرآن هي في إثبات صفات الكمال لله تبارك وتعالى، وأما نصوص النفي فهي ماذا؟ فهي قليلة. والنفي المحض ليس كمالا، وإنما ينفى عنه لبيان كمال ضده سبحانه وتعالى. فعندما قال لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا نفي لكن ليس محضا، وإنما لبيان ماذا؟ كمال ضد، يعني كمال قيوميته. بيان ماذا؟ كمال قيوميته. أهل الضلال وأهل البدع هم على العكس من ذلك، فالإثبات عندهم ماذا؟ مجمل، والنفي عندهم ماذا؟ مفصل. إذا قرأت كتب القوم ستجدون هذه الأمور، الإثبات عندهم قليل، سبعة صفات فقط. لكن رجعوا مثلا الأمور المنفية عنه يغرقون في النفي، ليس بعرض، ليس بجسم، ليس بكذا، ليس بكذا، ليس بكذا، ليس بكذا، ويغرقون. والنفي المحض ليس كمال، الإغراق في النفي هل هذا كمال؟ شيء كمال. لو جئنا الآن إلى ملك من الملوك ورئيس من الرؤساء قلنا لي يا ملك أنت لست جاهل، لست خبازا، لست جزارا، لست زبالا، لست كناسا، لست كذا، شد ملح لا يدخل في الحبس. فهذا في المخلوق، المخلوق ولا يجوز ماذا؟ أن نغرق في النفي معه. فكيف بمن؟ بالخالق تبارك وتعالى. إذا النفي في القرآن الكريم هو قليل، لكن الغالب على القرآن ماذا هو؟ ماذا هو الإثبات، هو الغالب على ماذا؟ على منهج القرآن الكريم. نعم. قال رحمه الله: ولكن ليس في كتاب الله ولا في السنة نفي محض، فإن النفي الصرف لا ملح فيه، وإنما يراد بكل نفي فيهما إثبات ما يضاد من الكمال. فنفي الشريك والند لإثبات كمال عظمته وتفرده بصفات الكمال، ونفي العجز لإثبات كمال قدرته، ونفي الجهل لإثبات سعة علمه وإحاطته، ونفي الظلم لإثبات كمال عدله، ونفي العبث لإثبات كمال حكمته، ونفي السنة والنوم والموت لإثبات كمال حياته وقيوميته، وهكذا. ولهذا كان النفي في الكتاب والسنة إنما يأتي مجملا في أكثر أحواله بخلاف الإثبات. النفي في الكتاب والسنة إنما يأتي ماذا؟ مجملا في أكثر أحواله بخلاف الإثبات. قال: فإن التفصيل في أكثر من فإن التفصيل فيه أكثر من الإجمال، لأنه مقصود لذاته. وأما الإجمال في الإثبات فمثل إثبات الكمال المطلق والحمد المطلق والمجد المطلق ونحو ذلك، كما يشير إليه مثل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين ولله المثل الأعلى. قال: وأما التفصيل في الإثبات فهو متناول لكل اسم أو صفة وردت في الكتاب والسنة، وهو من الكثرة بحيث لا يمكن لأحد أن وهو من الكثير كثر عندكم كثر فهمنا من الكثير. قال: وهو من الكثير بحيث لا يمكن لأحد أن يحصيه، فإن منها ما اختص الله عز وجل بعلمه، كما قال عليه الصلاة والسلام: سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وفي حديث دعاء المكروب: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. نتوقف إن شاء الله تعالى في الحصة القادمة. تأثير الله ما توقف عنده. أقول الأستاذ رسول صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.